الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنستكمل حديثنا إن شاء الله تعالى حول القسم الأول من أقسام دلالة اللفظ على المعنى، وهو الواضح الدلالة. وكنا قد بينا أنه ينقسم إلى أربعة أقسام، وهي الظاهر والنص والمفسر والمحكم. وبينا أن الظاهر معناه في اللغة الشاخص المرتفع والواضح المنكشف، ويطلق على خلاف الباطن. واصطلاحا قال الشيخ هنا: هو ما دل على المراد منه بنفس صيغته من غير توقف على أمر خارجي، وليس المراد منه هو المقصود أصالة من السياق ويحتمل التأويل. ويمكن أن نعرفه أيضا بأنه المعنى الذي يسبق إلى فهم السامع من المعاني التي يحتملها اللفظ. فعندما يسمع المرء لفظا ما ينصرف ذهنه إلى معنى بعينه، فيكون هذا المعنى هو الظاهر. قال البادي: ومعنى ذلك أن يكون اللفظ يحتمل معنيين فزائدا، إلا أنه يكون في بعضها أظهر من سائرها، إما لعرف استعمال في اللغة أو الشرع أو صناعة، ولأن اللفظ موضوع له وقد يستعمل في غيره، فإذا ورد على السامع سبق إلى فهمه أن المراد به ما هو أظهر فيه، ولا يدخل على هذا النص لقولنا من المعاني التي يحتملها اللفظ، لأن النص ليس له غير معنى واحد، وبذلك يتميز من الظاهر. وعرفه إمام الحرمين بأنه ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، وذلك كالأسد في قول القائل: رأيت اليوم أسدا. وعرفه القرافي بأنه المتردد بين احتمالين فأكثر، هو في أحدهما أرجح من الآخر. ومن هذه الأقوال نستطيع أن نقول إن الظاهر هو اللفظ الذي يحتمل معنيين فأكثر، هو في أحدهما أظهر منه في الآخر. قال المصنف هنا مثاله قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. الآية ظاهرة في حل كل بيع وحرمة كل ربا، دالة على ذلك بنفس صيغتها من غير توقف على قرينة. لكن هذا اللفظ غير مقصود أصالة بسياق الآية. يعني سألت هذا السؤال المرة الماضية، قلت إن أي واحد يسمع هذه الآية، سألتكم يعني مجرد ما تسمع هذه الآية وأحل الله البيع وحرم الربا، تفهم من إيه؟ تقول إن البيع حلال والربا حرام. لكن الآية ما سيقت لهذا أيضا، ما سيقت لهذا أصلا، وإنما سيقت لنفي المماثلة بين البيع والربا في زعم هؤلاء الذين يأكلون الربا. قال: لكن هذا اللفظ غير مقصود أصالة بسياق الآية، فإنها سيقت لنفي المماثلة بين البيع والربا والرد على من ادعى ذلك، حيث قال تعالى قبل ذلك: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، بعدها قال: وأحل الله البيع وحرم الربا. حكمه: يجب العمل بالظاهر بمقتضى ظاهره، ولا يحل صرفه عن ظاهره إلا بدليل. الثاني: يقبل التخصيص إن كان عاما، ويقبل التقييد إن كان مطلقا، ويحتمل صرفه عن حقيقته إلى معنى مجازي إذا ورد ما يصرفه عن الظاهر. يبقى الأصل العمل بالظاهر حتى يتبين أنه ليس هو المقصود في الآية أو الحديث أو هذا الكلام. قال: وهذا هو المقصود باحتماله التأويل، وسيأتي إن شاء الله معنى التأويل بعد الكلام على النص. الثالث: يحتمل أن يرد عليه النسخ في عهد التشريع، طبعا باعتبار أن النسخ لا يكون إلا في زمن التشريع، لكن الذي يهمنا هنا أنه يجب العمل بالظاهر حتى يرد ما يصرفه عن هذا المعنى إلى معنى آخر. النوع الثاني: النص. قال تعريفه: هو ما دل على المراد منه بنفس صيغته من غير توقف على أمر خارجي، وهو المقصود أصالة من السياق ويحتمل التأويل. هذا هو المعنى الاصطلاحي، وإلا فالنص في اللغة عبارة عن الظهور، ومنه سمي كرسي العروس منصة لظهورها عليه. واصطلاحا كما عرفه الشيخ هنا، وقيل: ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، كزيد في قول القائل رأيت زيدا. وقيل: هو ما رفع بيانه إلى أبعد غاياته، لأن لما تقول زيد أو عمرو أو كذا، هذا الاسم علم على شخص بعينه، وبالتالي الكلام بيكون فيه أي لبس، لا يكون فيه أي لبس. وقال القراقي: النص فيه ثلاثة اصطلاحات. قيل: ما دل على معنى قطعا ولا يحتمل غيره قطعا كأسماء الأعداد. وقيل: ما دل على معنى قطعا وإن احتمل غيره كصيغ الجموع في العموم، فإنها تدل على أقل الجمع قطعا وتحتمل الاستغراق. يعني لو واحد قال رأيت التلاميذ، يبقى أدنى ما يدل عليه هذا اللفظ إنه شاف ثلاثة فصاعدا، وممكن يكون رأى كل التلاميذ، ولكن هل ده متاح أو غير متاح؟ يبقى مسألة تحتاج إلى إيه؟ إلى بيان. لكن أقل ما نفهمه هنا إن هو استوعب عددا لا يوصف إلا بالإيه؟ بالجمع. وقيل: هو ما دل على معنى كيف ما كان، وهو غالب استعمال الفقهاء. وده الله نوع يدل على معنى بنفسه، يدل على معنى بنفسه وعليه. فالنص هو اللفظ الذي يفيد معناه بنفسه من غير احتمال. النص هو اللفظ الذي يفيد معناه بنفسه من غير احتمال. فقولنا اللفظ جنس يشمل النص والظاهر والمجمل. وقولنا الذي يفيد معناه بنفسه أخرج المجمل لأنه يفتقر إلى قرينة، لابد من قرينة لترجيح أحد معاني هذا المجمل. وقولنا من غير احتمال معناه أن هذا اللفظ أفاد حكما ومعنى واحدا فقط من غير أن يتطرق إليه أي احتمال آخر أصلا، فأخرج بذلك الإيه؟ الظاهر. نحن قلنا الظاهر فيه معنيين فأكثر، هو في أحدهما أقوى وأظهر من الثاني، لكن النص هو إيه؟ معنى واحد فقط. فلما نقول من غير احتمال غيره يبقى خرجنا به الظاهر لأنه لا يتطرق إليه أي احتمال، فإنه قد أفاد معنى بنفسه لكن مع احتمال معنى آخر وإن كان ضعيفا. يبقى الفارق هنا بين الظاهر والنص إيه؟ إن الظاهر له عدة احتمالات هو في أحدها أظهر منه في الاحتمالات الأخرى. الحاجة الثانية الفارق بينهم إن الظاهر ليس المراد أصالة من السياق، لكن النص هو المراد أصالة من السياق. احنا هنا بنفرق بين الظاهر والنص بإيه؟ بفرقين. الفارق الأول إن الظاهر فيه احتمالية تعدد المعاني، ولكنه في بعض هذه المعاني أقوى منه بين المعاني الأخرى. الأمر الثاني إنه لم يذكر أصالة لبيان هذا المعنى وإنما لمعنى إيه؟ آخر. بخلاف النص فإنه يحتمل معنى واحدا وسيق لبيان هذا المعنى أو جاء السياق لبيان هذا المعنى. قال مثاله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. إذا هذا الكلام خرج من النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ ها؟ لبيان حكم معين يتعلق بالماء المسؤول عنه. قال فالمقصود بالسياق أصالة هو ماء البحر، فقوله هو الطهور ماؤه نص في طهوريته ولا ظاهر؟ ليه نص؟ أولا إن كلمة طهور لها معنى واحد فقط، كلمة طهور يعني طاهر في نفسه مطهر لغيره، ألا تحتمل إلا معنى واحد. الحاجة الثانية إن لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ ها؟ كان ممكن يقول إيه؟ هو الملح ماؤه ولا لا؟ ويصح ولا لا يصح؟ يصح لأن البحر ماء إيه؟ ماء مالح. إنما هم سألوا عن إيه؟ سألوا عن حكم التطهر بهذا الماء، لأنه يقول إيه؟ أفنتوضأ بماء البحر؟ الوضوء إيه؟ الوضوء طهار. فلما خرج الجواب على هذا السؤال علم إنه هو مقصود أصالة بالإيه؟ بماء البحر. يبقى لا يحتمل إلا معنى واحد، الطهارة معروف معناها لا معنى واحد فقط. الحاجة الثانية إن نفسا لم ذكروا لبيان هذا الإيه؟ لبيان هذا الحكم تفرقه عن الإيه؟ أو ففارق الظاهر بهذين الفارقين. قال حكمه يستوي مع الظاهر في أحكامه المتقدمة. يبقى يجب أن نعمل بالنص إلا إذا دخله التخصيص أو التأويل أو النسخ، ولكن النص بيكون أقوى من الإيه؟ أقوى من الظاهر. ليه؟ لأن يدل على معنى واحد، ومعنى أن يدل على معنى واحد يبقى إيه؟ يبقى قطع الدلالة في هذا الأمر، قطع الدلالة. يعني لما نقول هنا هو الطهور ماء ده إيه؟ يفيد إيه؟ يفيد أن ماء البحر طاهر قطعا ولا ممكن حد تاني يقول حاجة غير كده؟ لا، لأن هو الطهور ماءه. يبقى ده أفاد معنى واحد فدل على قطعية الايه الدلالة، بخلاف الظاهر ممكن يحتمل معنى ومعنى ايه ومعنى اخر، ومعنى انه يحتمل معنيين او اكثر يبقى ده ايه، يبقى ظن الدلالة. وايه اللي يقدم، قطع الدلالة ولا ظن الدلالة؟ قطع الدلالة. واضح؟ يبقى هنا بيقدم النص على الظاهر. ليه؟ لانه قطع الدلالة فيما سيق له بخلاف الظاهر. ومع هذا نقول انه يمكن ان يدخله الايه التأويل، او يدخله النسخ او التخصيص او نحو ذلك. يعني مثلا هو الطهور ماء، ده الاصل تاني في ماء البحر، لكن لو القيت نجاسة في ماء البحر حتى غلبت النجاسة على الماء برضه هو الطهور ماء. ليه؟ لان الوصف غير، حصل عندنا الان وصف غير الماء من كذا الى كذا، من الطهورية الى النجاسة. ده معنى قولنا ان ممكن يدخلوا الايه، يدخلوا التخصيص او التأويل او النسخ او نحو ذلك. نعم. ايوه، انت بيقول الان ان احنا ممكن يكون عندنا الايه سيقت لبيان، او من خلال الايه او من خلال السياق الوارد في الايه بنفهم معنى، وفي معنى ثاني سيقت الايه لاجله. زي ايه؟ الايه اللي ذكرناها سلفا، واحل الله البيع وحرم الربا. قلنا ان ظاهر الايه حل البيع وحرمه الربا، والايه نصت ايه؟ في نفي المماثله، لان ما حرمه الله عز وجل لا يمكن ابدا ان يكون مثل ما احله. طيب ناخد ايه من الايه؟ ما فيش مانع ان انت تستدل بالايه على الامرين، فتقول الايه نص في نفي المماثله بين البيع والربا، وهي ظاهر في ايه؟ في حل البيع وحرمه الربا، فتستدل بها على الأمرين. نعم. نعم. يقول قوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لو أخذنا الآية بعيدا عن السياق هنقول إيه؟ ان الجزاء من جنس العمل، فالآية ظاهرها ان مطلق الإحسان يقابله إحسان مش سواء كان الإحسان ده مادي او كان إحسان معنوي، إحسان في الدنيا او إحسان في الايه امور الآخرة. لكن الآية ثقت بايه؟ ها لو جيت تاخد السياق تتكلم عن ولمن خاف مقام ربه جنتان، فبدأ يذكر كذا كذا كذا، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يبقى مقصودة بإيه؟ الإحسان في الدنيا يقابله إحسان في الآخرة. نعم. طيب لما كان الظاهر والنص يحتملان التأويل تكلم عن التأويل بعدهما مباشرة. يعني إيه التأويل؟ ومتى يقبل ومتى يرد؟ قال حقيقة التأويل يطلق على معان ثلاثة. قبل ما نقول يطلق على ايه نعرفه. اولا التأويل مأخوذ من آلة يؤول اي رجعا، والتأويل اخر الامر وعاقبته. يقال إلى أي شيء مآل هذا الأمر، أي مصيره وعاقبته. وتأويل الآية ما يؤول إليه معناها، أي ما يرجع إليه معناها. ولذلك قال البعض إن التأويل في اللغة معناه الترجيع، إن ترجع حاجة إلى إيه؟ إلى حاجة أخرى. نعم. واصطلاحا صرف الكلام عن ظاهره إلى وجه يحتمله. هو هيذكر هذا في النوع الثالث من المعاني التي يطلق عليها التأويل، فنترك الكلام فيها إلى قوله. يعني قال يطلق على معان ثلاثة، أولها الحقيقة التي يؤول إليها الكلام كقوله تعالى ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء. الآية وعامة ما ورد في القرآن من لفظ التأويل فهو بهذا المعنى، أي الحقيقة التي يقول إليها الكلام. عشان كده العلماء الذين قاموا بالتفسير منهم مثلا الإمام ابن جرير الطبري كان يقول إيه؟ ها؟ باب تأويل قوله تعالى كذا، يعني بيان الحقيقة التي يرجع إليها هذا الكلام من كلام الله تبارك وتعالى. الثاني التفسير، وهذا يقع في اصطلاح المفسرين للقرآن، يقولون تأويل هذه الآية كذا وكذا أي تفسيرها. الثالث وهو ده المقصود بكلامنا صرف اللفظ عن ظاهره بدليل، وهذا اصطلاح الأصوليين. يبقى تعريف أهل الأصول للتأويل بأنه كما قال الشيخ هنا صرف اللفظ عن ظاهره بدليل، أو نقول صرف الكلام عن ظاهره إلى وجه يحتمله بدليل، وده أبلغ في التعريف. لأن لما نقول صرف اللفظ عن ظاهره بدليل لابد ان احنا كما سيأتي في شروط التأويل لما نصرفه عن ظاهره نصرفه الى معنى ايه؟ الى معنى يحتمل، وإلا لو صرفناه عن معنى غير محتمل يبقى ده تحريف وليس ايه؟ وليس تأويلا. يعني عندما يقول قائل مثلا او عندما يقول الشيعة عليهم من الله ما يستحقون ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة، فيقولون البقرة هنا عائشة، هذا تأويل ولا تحريف؟ هذا تحريف باطل، لأن اللفظ لا يحتمل أنه تكون البقرة مقصود بها يعني صديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنهما، فلابد من هذا القيد. والشيخ هنا قال صرف اللفظ عن ظاهره بدليل، لا احنا نقول صرف الكلام أو اللفظ عن ظاهره إلى وجه يحتمله بدليل. لابد، لأن احنا قلنا الظاهر في ايه؟ عدة احتمالات أو معاني متعددة محتملة، يبقى لابد لما ننتقل من معنى لمعنى آخر لابد المعنى بيكون إيه؟ محتمل، ولكنه أضعف من المعنى الإيه؟ أضعف من المعنى الظاهر. فلما جت القرينة أو جه الدليل جعله أقوى من الإيه؟ من الظاهر. واضح الكلام؟ طيب، يبقى معنى ذلك أن يكون الكلام يحتمل معنيين فزائدا، إلا أن أحدهما أظهر في ذلك اللفظ، فإذا ورد وجب حمله على ظاهره، لما قلنا في حكم الظاهر، إلا أن يرد دليل يصرفه عن ذلك الظاهر إلى بعض ما يحتمله، وذلك كقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فلفظة يتربصن ظاهرها ايه؟ خبر ولا انشاء؟ مطلقات يتربصن بأنفسهن خبر، ظاهرها خبر، تربص يتربص، تربص الرجل بأخيه أسبوعا، ده ايه؟ خبر ولا انشاء؟ ها الوقت، لا انا ماليش دعوه صدق وكذب، انا اتكلم الان بهذا السياق خبر. طيب، فبنقول هنا لفظة يتربصن ظاهرها الخبر، ويحتمل أن يراد بها الايه؟ الأمر، يعني ظاهرها يتربصن أن كل امرأة تتربص بنفسها 3 قروء اللي هي الايه؟ العدة. طيب وممكن يكون ايه؟ نعم ممكن، أقول ممكن يعني ده محتمل، أيتها النساء تربصن بأنفسكن ايه؟ 3 قروء. طيب المعنى الأقوى ايه؟ لا، المعنى الأقوى اللي هو الظاهر، المعنى الأقوى دلوقتي هو الظاهر اللي هو الخبر. طيب طيب ايه اللي خلانا قلنا المقصود بالآية هنا الأمر وليس الخبر؟ ها احنا بنقول صرف اللفظ عن ظاهره الى دليل يحتمله او الى معنى يحتمله بدليل، ايه اللي خلانا الوقت عدلنا عن الظاهر الى معنى اخر مع انه ضعيف؟ المعنى الاخر ضعيف، المعنى الاقوى عندنا الخبر اللي الايه ثيقت به. ان الخبر يا جماعه يحتمل الصدق والكذب ولا لا؟ اقول ذهب محمد الى المدرسه، هذا ايه؟ هذا خبر، ممكن يكون ذهب وممكن ما يكونش ذهب، لكن كلام الحق تبارك وتعالى يدخله الصدق او حاشا لله، يبقى لا سبيل الا ان نقول ها هل كل امراه الان اذا تزوجت وطلقت تتربص بنفسها 3 قروء دون ان تتزوج ولا ممكن تتجوز ثاني يوم؟ ها لا، مفيش من قال كده. هل كل النساء مسلمات يعرفن هذا الحكم؟ يعني خلينا نقول في واحده كافره غير مسلمه تتربص بنفسها، ما تتربص لانها ما تعرف اصلا هذا الحكم، ولكن ممكن تخرج من واحد النهارده تروح لواحد ثاني بكره وهكذا، وبزواج يسموه زواج. لكن هنا طالما ان في بعض النسوه يفعلن ذلك وبعضهن لا يفعلن ذلك، يبقى لابد ان نحمل السياق هنا او الكلام هنا على الايه؟ على الامر، لان الامر ممكن يطاع وممكن يعصى ولا لا؟ ده حتى في بعض المسلمات ممكن تتحايل على مساله الـ3 قروء و تذهب لواحد يقول لها اهم حاجه ان انت حفظ مره وبالتالي رحمك قد برئ وبالتالي يجوز لك انك تتجوزي، لان العده العله من شرعيتها براءه الرحم، ومره واحده فيك ممكن ولا مش ممكن، وموجود في بعض المسلمات فضلا عن غير المسلمات. هنا بنقول ظاهر الايه ان هي خبر، ولكن لما كان الخبر يحتمل الصدق والكذب وهذا لا يكون في كلام الحق تبارك وتعالى، لازمنا ان نقول ان ده ايه؟ ان ده امر، لان الامر ممكن يطاع وممكن يعصى ولا لا؟ هل كل الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى امرهم بيستجيبوا لامر الله ولا فيه عصاة كتير؟ في عصاة كتير رغم انهم مسلمون ولا لا؟ فهذا الدليل جعلنا نعدل عن ظاهر السياق الى ايه؟ الى معنى اخر محتمل، لان معروف بلغة العرب ان ممكن الانشاء يأتي في صغر الايه؟ الخبر. يعني لما نقول مثلا قوله تعالى ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، الى قوله ومن دخله كان قبلها ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت. يبقى اي واحد يدخل الحرم المفروض انه يكون ايه؟ آمن. طب ده واقع ولا غير واقع؟ اذا قلنا واقع واي واحد يدخل الحرم يبقى آمن، يبقى هنا المعنى ايه؟ ان ده خبر، لان ظاهر النص ان اي واحد يدخل الحرم يكون آمن بنص الآية ومن دخله كان آمنا، وده ايه؟ خبر ولا انشاء؟ ده خبر. طيب يبقى ده المعنى الاقوى عندنا. طيب لو وجدنا في وقت من الاوقات ان ممكن الانسان يتخطف من الحرم او يضرب في الحرم او يقتل في الحرم، نقول ايه؟ ها يبقى هنا ما نقدرش نقول ان المعنى او ان المعنى الظاهر عندنا الخبر، ولكن نقول بايه؟ انشاء، كانه قال امنوا من دخل بيت الله جل وعلا، فيكون تكليف للمسلمين بتامين من دخل بيت الله. امنوا فقد اطاعوا الامر، لم يؤمنوه فقد عصوا الامر وحسابهم على الله تبارك وتعالى. مثلا قوله تعالى الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، هل دي قاعده مفترضه؟ ها احنا قدام امرين الوقت، اما ان احنا نقول دي قاعده مفترضه يبقى ده ايه؟ خبر، او نقول انه خبر اريد به الغالب باعتبار ان الحكمه او باعتبار ان الحكم للغالب الاعم وليس للنادر الاقل، او نقول ايه؟ ده امر، اجعلوا الطيبات للطيبين والطيبين للطيبات. عندنا ثلاث احتمالات، الاحتمال الاقوى منهم ايه؟ ان ممكن يكون جاء بصيغه التغليب، الغالب من حال الناس ان الطيبين للطيبات والعكس، لكن ما فيش مانع ان احنا نعتبره ايضا ايه؟ امر. طب لما نيجي ننتقل من مرحله لمرحله نعمل ايه؟ نقول اولا ده خبر، والمعنى الظاهر في الخبر ان يبقى على ما هو عليه ان الطيبات للطيبين، لكن نظرنا في الواقع فوجدنا فيه بعض الطيبين ها لم يرزقوا بطيبات، يبقى نقول ايه؟ ننتقل للمعنى الاقرب، نخلينا برضه في الخبر ولكن نقول قصد به التغليب، ان غالب الطيبين لهم طيبات. طب لقينا الوضع ساء واصبحت القاعده ليست مفترضه، وان ممكن يكون غالب الطيبين لهمش طيبات، يبقى نقول ايه؟ نيجي للمرحلة الثالثة، وهي ان احنا ننقله خالص من الخبر الى الايه؟ الى الانشاء، ويكون فيه معنى التكليف بجعل الطيبين للايه؟ للطيبات. واضح الكلام؟ هو ده الدليل اللي عندنا، ان احنا بنقول ان ممكن دلالة الواقع يكون لها تأثير في صرف اللفظ من معنى الى معنى ايه؟ اخر، بشرط ان يكون يحتمله، ان يكون معنى محتمل. واحنا نحمل الخبر وهو المعنى الأظهر على الإنشاء وهو المعنى الأضعف لهذه القرينة. نعم. لا، أنت عندما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمعناه على الخبر، ما زال على الخبر، يعني أستجير بالله عز وجل وألجأ إليه مستعينا بجنابه أن ينصرني على الشيطان الرجيم. لا، هو الله جل قال فاستعذ بالله، هذا أمر، إنما احنا بنقول الخبر اللي يحتمل الأمر أو يحتمل الإنشاء، أمر أو نهي أو استفهام، ده الإنشاء. ليه؟ ايوه نعم، احنا بنقول بس ايه اللي حملنا على هذا؟ الاصل ان احنا بنحمل اللفظ على ظاهره، فظاهره الخبر، يبقى يبقى على الخبر على ما هو عليه، الا اذا وجدنا قرينه تقول لا، لا يمكن حمله على الخبر. ليه؟ لان الخبر زي ما قلت يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، وده مش موجود في كلام الباري سبحانه وتعالى. يعني عندما يقول الله عز وجل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ده إيه؟ ده إيه؟ خبر. ممكن حتى صرفه عن هذا المعنى. ليه؟ لأنه صادق، لا يدخل يعني أو لا يعتريه ضر الكذب، فيبقى على الخبر، على ظاهر الخبر كما هو. واضح؟ إنما إذا كان الواقع يكذبه أو بنرى في الواقع ما يخالفه، يبقى لابد إن احنا نحمله على خلاف الخبر، لأن زي ما قلنا الخبر الأصل فيه طالما في كلام الله الصدق. طب الواقع بيقول لا، الناس مش كده، الناس ما بتعملش كده، الحرم الوقت ممكن الواحد يدخل يلاقي الشرطة في قلب الحرم وبقضوا على واحد ودوس سجن وعملوا فيه وأول أخر. يبقى إزاي أحمل قول الله تبارك تعالى ومن دخله كان أمنا على الخبر الصادق دائما؟ لا، يبقى نقول هنا لا، ليس خبرا ولكن هو الصورة خبر والمعنى إنشاء اللي انت تقصده. ليه؟ لأن زي ما قلنا الإنشاء يحتمل الفعل والترك، ناس منهم المطيع ومنهم العاصي، يأمره ربنا سبحانه وتعالى يفعل ويأمره وإيه ويترك، ينهاه ويفعل أو ينهاه ويترك. يبقى إذا طالما دخلنا في الإنشاء فالإنشاء يحتمل الفعل والترك، يحتمل التصديق والكذب إلى آخره، بخلاف الإيه؟ بخلاف الخبر. فدي القرينة اللي خلتنا نعدل عن ظاهر اللفظ إلى معنى آخر محتمل. الاحتمال إيه؟ زي ما قلت إن في لغة العرب ممكن الإنشاء يجي في صورة الخبر. واضح الكلام؟ طيب. قال الجوزجاني رحمه الله: التأويل صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله إذا كان المحتمل الذي يراه موافقا للكتاب والسنة، كأنه قال بدليل أيضا، مثل قوله تعالى: يخرج الحي من الميت. إن أراد به إخراج الطير من البيضة كان إيه؟ تفسيرا، وإن أراد به إخراج المؤمن من الكافر أو العالم من الجاهل كان تأويلا. هو بيقول هنا إن التأويل صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمل بدليل. طيب لما نسمع الآية يخرج الحي من الميت ده إيه؟ خبر صادق ولا غير صادق؟ صادق. طيب الميت لو نظرنا في القرآن وحتى في لسان العرب يطلق على الميت حقيقة وميت الإيه؟ وميت القلب ولا لا؟ فين شهيدا من القرآن؟ ها؟ ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ميتا هنا تحتمل ايه؟ تحتمل المعنى ايه؟ انه ممكن كان في حكم العدم لانه كان ايه؟ كان غير موجود. طيب الان خلقه الله اوجده من العدم يبقى اصبح ايه؟ حي، وجعل له النور اللي هو المنهج اللي رسمه ليه. طيب وممكن ايضا ايه؟ انه كان ضال فحكم الميت، فلما ربنا هداه الى صراطه المستقيم واعطاه القرآن صار انتقل من الموت الى الحياة، كقوله تعالى: انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. طيب الموتى هنا ما هو كل الموتى ربنا هيبعثهم، لكن السياق نفسه لما يأتي ده في مقابل اللي بيسمع يبقى الميت المقصود به هنا ايه؟ ميت القلب الذي يسمع ولا يعمل او لا يسمع اصلا. يبقى اذا بنقول عندنا هنا لما يقول في قوله تعالى يخرج الحي من الميت ده حقيقة. طيب هننظر، قال ان اراد اخراج الطير من البيضة يبقى ده ايه؟ تفسيرا لانه معنى محتمل، وإن أراد إخراج المؤمن من الكافر أو العالم من الجاهل فهذا يكون تأويل، لأن الأصل من الميت هو الميت، الأصل الموت يعني العدم. طيب لكن لما يقول عالم من جاهل أو مؤمن من كافر يبقى إذا عدلنا عن معنى اللفظ الظاهر إلى معنى آخر بقرينة إن بالفعل الكافر والجاهل كالإيه؟ كالميت سواء بسواء، لا فائدة من وجودهما أصلا. نعم نعم نفس الكلام. نعم يبقى هنا نستطيع يعني أن نجمل الكلام هنا ونقول إن التأويل معناه حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر، ده يعني يكون تعريف طويل شوية ولكنه أوضح، حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع احتماله له بدليل يعضده. احنا عندنا معنى ظاهر هنتركه لمعنى اخر محتمل اضعف من المعنى الظاهر شويه، ولكن جه دليل يقوي الضعيف ويخليه اظهر من الظاهر. واضح الكلام؟ طيب، حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع احتماله له بدليل يعضده. فلما نقول حمل اللفظ على غير مدلوله أخرجنا اللفظ الذي يحمل على نفس مدلوله فإنه لا يسمى تأويلا. يعني لما نقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء، ده دل على نفس الايه، على نفس المعنى. فلو صرفنا الى معنى اخر فهذا ايه، ليس تأويلا. نعم، يقول الفرق بين الطهور والطهور الظاهر والله اعلم. الطهور بالضم هو الايه، الماء المستعمل في الطهارة، والطهور ده وصف لايه، للعمل نفسه اللي هو الوضوء. يعني نقول ايه، الوضوء بنقول عليه طهور، والماء اللي بيتوضأ به طهور. وان كان بعض اللغويين بيعبر باحدهما عن الاخر، يعني بيجعلهم في مرتبه واحده، يعمل ايه، اتي النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ، وضوء الماء اللي يتوضأ به فتوضأ، والوضوء هو العمل نفسه. وبعضهم بيقول ان المعنى متحد. نعم، يبقى هنا الطهور ماءه ده وصف للماء، لكن لما نقول طهور يبقى ايه، الطهارة نفسها. نعم، لا هي الطهور اصح، لكن قلت ان بعض اللغويين بيخلط بينهم، بيجعل الضم في الطاء والفتح بمعنى واحد فبيفرقش بينهم يعني. وده النووي رحمه الله تعالى قالوا في حديث الطهور شطر الايمان، قال ان هي مضبوطه الطهور بالضم والطهور بالايه، بالفتح، وان كان الضم اشهر. نعم، وقولنا الظاهر المعنى، واحنا قلنا ايه، حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه، فقولنا الظاهر منه اخرجت اللفظ المشترك من حيث انه يحمل على احد معانيه بقرينة ولا يسمى تأويلا. يعني لما نقول مثلا القرء، القرء قلت لكم قبل كده ده لفظ مشترك بين الحيض والطهر، فلما اجي احمله على الحيض لقرينة قول النبي صلى الله عليه وسلم امكتي قدر اقرائك، يبقى ده تأويل ولا ده ايه؟ لا، ده تعيين احد معنيي المشترك بقرينة، مش تأويل، لان المعنيين على درجة واحدة من القوة، درجة واحدة من القوة. يعني في اللغة كلمة قر موضوعة للطه والحيض بدرجة واحدة، انما احنا بنقول هنا اللفظ فيه معنى ظاهر ومعنى اظهر منه، او معنى ظاهر ومعنى محتمل اضعف من هذا المعنى الايه، الظاهر. لما تيجي قرينه تنقلنا من المعنى الظاهر الى المعنى الضعيف وتقوي الضعيف، يبقى ده اسمه ايه، اسمه تاويل. نعم، وقولنا مع احتماله له اخرجت اللفظ إذا صرف عن معناه الظاهر إلى معنى لا يحتمله أصلا، وهذا لا يكون تأويلا بل هو تحريف كما ذكرت. وإذا كان بغير دليل فلا يقبل أصلا وهو التأويل المردود كما سيأتي. ذكرناه يقع في لفظ يحتمل معنيين فأكثر، هو في أحدهما أو في أحدها أظهر منه في المعاني الأخرى، ومع هذا وجدنا دليلا جعلنا نأخذ الاحتمال الأضعف ونقدمه على هذا المعنى الظاهر، فهذا العمل يسمى تأويلا. انتقلنا من المعنى الظاهر إلى معنى آخر محتمل من اللفظ بدليل، يبقى ده إيه؟ ده هو التأويل. قال: والأصل وجوب العمل بالظاهر أو النص وعدم اعتبار مظنة التأويل حتى يوجد ما يصرف ذلك إلى معنى آخر، يعني دليل التأويل. وصفة هذا الصارف وجوب كونه دليلا شرعيا كنص أو قياس صحيح أو أصل عام من أصول التشريع، فإذا لم يكن دليلا معتبرا في الشرع كان هوى يجب أن تنزه عنه نصوص الدين وأدلته. لأن لو فتح المجال أمام كل واحد أن يقول أنا أول هذا اللفظ أو هذا الدليل إلى كذا وكذا بغير دليل، ما سلم نص من التحريف. مش هنقول عليه تأويل بقى، هنسميه إيه؟ هنسميه تحريف. عشان كده بنقول إن لابد من دليل يعضب هذا الإيه؟ التأويل. لأن أنت بتتنقل من ظاهر إلى إيه؟ خفي، أو من قوي إلى ضعيف. يعني عندك المعنى الظاهر هو الإيه؟ الأقوى. تفرقت ليه وعدلت إلى اللي أضعف منه؟ يبقى لابد من دليل، وإلا فالأصل العمل بالإيه؟ بالنص أو الظاهر. ده يجعلنا نتكلم عن أقسام دليل التأويل. القسم الأول من أقسام دليل التأويل: نص ظاهر آخر يخصص الظاهر الذي عندنا إذا كان عاما، أو يقيد إذا كان مطلقا كما في المثالين المذكورين. وقال: أمثلة للتأويل المعتبر تخصيص الظاهر في قوله تعالى: وأحل الله البيع. ده إيه؟ أن ظاهر يحل كل البيوع، لأن البيع اسم جنس يشمل إيه؟ كل البيوع. واضح الكلام؟ طيب. بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيوع كبيع الغرر وبيع المعدوم وبيع الثمر قبل بدو صلاحه. بدأ إيه؟ لما نقول أحل الله البيع، ده ها نص ظاهر يحل كل البيوع. فلما جاء استثناءات شرعية بأدلة قلنا إيه؟ ده اسمه تأويل، لأن التخصيص نوع من التأويل، التخصيص العام نوع من التأويل. وكذلك تقييد الإطلاق في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، فظاهر كل ميتة إيه؟ محرمة، فقيد ذلك بالدم، أو وكل دم أيضا محرم، فقيد ذلك بالدم المسفوح في قوله تعالى: أو دما مسفوحا. وقيد أيضا بقول سلم: أحلت لنا ميتتان، أو قول ابن عمر: أحلت لنا ميتتان. يبقى ده بنقول نص آخر جعلنا نخصص العام أو نقيد المطلق، وده يسمى إيه؟ تأويل. ليه تأويل؟ لأن احنا عدلنا عن ظاهر النص إلى، لم نأخذ هنا بظاهر النص ولكن اعتبرناه مقيدا أو مخصصا أو نحو ذلك بأدلة أخرى. القسم الثاني: القرينة. والقرينة إما أن تأتي منفصلة أو متصلة، يعني ممكن تكون في سياق آخر أو في نفس السياق. مثال المنفصلة: المسلم من أهل الجهاد. لو جاء بمشرك فادعى المشرك أنه أمنه وأنكر المسلم أنه أمنه وقال بل جئت به أسيرا، فأي القولين يقبل؟ ها؟ الظاهر قول المسلم، لأن قول المسلم مزكى على كل حال، أو المسلم مقدم قوله على كل حال بخلاف الكافر في الأصل التثبت منه. طيب لو نظرنا إلى هذا الكافر فوجدناه ما شاء الله كده كالمارب وعدة القتال على ظهره، ويعني لا يمكن أبدا أن هذا المسلم الضعيف يكون أثره، فبنقول دي قرينة تجعلنا نعدل عن المعنى الظاهر أو المعنى المقدم في قبول قول المسلم إلى المعنى الآخر، لأن ده لا يمكن أن هو يأثره. واحد هذا الضعف كيف أثره؟ واحد أعزل مثلا معه سلاح، هيعزل واحد معه سلاح إزاي؟ أو واحد ضعيف هيقصر واحد معاه سلاح إزاي؟ أو واحد ضعيف هيقصر واحد معاه ما شاء الله يعني كل أسباب القوة إزاي؟ يبقى هنا بنقول لو نظرنا فوجدنا إن الكافر أظهر قوة وبطشا وفروسية وإقداما من المسلم فإنه يقبل قوله، لأن هذه الصفات قرينة جعلتنا نقدم قوله، مع أن قول المسلم إيه؟ أرجح لعدالته وإسلامه، وقول الكافر مرجوح، يعني عدلنا عن المعنى الأرجح إلى المعنى إيه؟ المرجوح بهذه القرينة الخارجية أو المنفصلة اللي هي صفات الكافر اللي عضدت إيه؟ قوله. نعم. ومثال المنفصلة اللي جت في نفس السياق قول الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى: إن الواهب لا يحرم عليه الرجوع فيما وهب، مستدلا بظاهر قول صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. إيه محل الشاهد هنا؟ دلوقتي بتقول إن الكلب أعزكم الله لو قاء ثم أكل قيء مرة ثانية يحرم عليه؟ يحرم عليه أن يفعل ذلك؟ هو غير مكلف أصلا. وبالتالي استدل الشافعي رحمه الله تعالى بهذا التشبيه، طالما أن الكلب لا يحرم عليه أنه يعمل كده، إذن لا يحرم على الواهب أن هو يرجع فيما وهب، لأن الأصل أن المشبه والمشبه به يكونوا إيه؟ سواء. واضح الكلام؟ طيب أقول نص الكلام، كلام الشافعي رحمه الله قال: فالظاهر أن الواهب إذا رجع مثله في عدم التحريم، لأن الظاهر من التشبيه استواء المشبه والمشبه به من كل وجه، مع احتمال أن يفترق من بعض الوجوه احتمالا قويا، فحينئذ ضعف جانب من قال بعدم جواز رجوع الواهب في هبته كالإمام أحمد، لأنه لم يبق إلا احتمال ضعيف قواه بالقرينة المتصلة بالنص الظاهر، وهي قوله في أول الحديث: ليس لنا مثل السوء. يبقى الشافعي أخذ القرينة منين؟ ها؟ إن الكلب طالما إنه لا يحرم عليه إن يعود في قيئته، فكذلك أيضا المسلم لا يحرم عليه إن إيه؟ أن يعود في هبته. لمن أحمد قال لا، أنا عندي قرينة متصلة تخليني أقضي على هذا القول بالضعف، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبة إلى آخره. فهو دليل قوي جعله مقدما على المثل المذكور، وهو دليل الاهتمام به، فأفاد ذلك لغة وعرفا أن الرجوع في الهبة مثل أو مثل السوء، وقد نفاه صاحب الشرع، وما نفاه صاحب الشرع يحرم إثباته، فلزم من ذلك عدم جواز الرجوع في الهبة. يعني صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من فعل كذا أو كذا، أقدراني ولا أنت ولا الدنيا كلها يقولوا لا مننا؟ يعني من غشنا فليس مني، يقدر واحد يقول لا ده مننا؟ ليه؟ لأن ما نفاه الشرع لا يمكن لأي إنسان إن هو إيه؟ يثبته. نعم. يبقى هذا مثال للقرينة المختصرة. وطبعا الإمام أحمد رحمه الله هنا نظر إلى جزئية من الحديث اللي هي مقدمة الحديث، ليس لنا مثل الثوب، هذا لا يتماشى مع شريعتنا ولا يقبل في ديننا وكذا وكذا. طالما هو كذا يبقى لا يمكن ان واحد يجي ايه يلغي هذا باعتبار القرينة الاخرى اللي هي طالما ان الكلب لا يحرم عليه الرجوع في قيئه كذلك الواهب لا يحرم عليه ايه. ايوه، لان هنا القرينة المتصلة في اول الحديث اقوى من الايه من التي جاءت بعدها وقاضية عليها ايضا. انما لو ان نفس لم قال فقط العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئته كان يبقى كلام الشافعي قوي ولا لا؟ ليه؟ زي ما قلنا باعتبار ان المشبه والمشبه به سواء في الحكم، طالما ان ده لا يحرم على الكلب اذا لا يحرم على المشبه به. انما الجزئية الاولى اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون يعني بلا فائدة. فلما قال ليس لنا مثل السوء يبقى حكم على هذا المثال بإيه؟ بإنه سوء، وبالتالي لا يثبت في شريعتنا، فيمنع الرجل من الرجوع في هبته وإن كان البعض قد خصها بالأب بالنسبة لابنه لحديث النعمان بن بشير لما الرسول قال له إني لا أشهد على جور، فعاد ورد الهبة مرة ثانية، فقالوا إن ده مخصوص بالأب مع ابنه. ده بالنسبة للقسم الأول من أقسام التأويل اللي هو النص الظاهر. القسم الثاني القرينة، بقي الكلام على القياس، طبعا القياس الصحيح، وحكمة التشريع أو مقاصد الشرع، فنبينها في اللقاء المقبل إن شاء الله مع بيان شروط التأويل وضرب أمثلة للتأويل الصحيح والتأويل الفاسد، سائلين الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. يقول ما حكم التعزية على المقابر وكذلك أيضا الجهر بالدعاء بعد الدفن والتأمين عليه، هل في ذلك شيء؟ وأيضا الاتجاه إلى القبلة عند الدعاء بعد الدفن هل في ذلك من شيء؟ ابتداء الأصل في التعزية أن يقال للمصاب كلمات تحمله على الصبر والرضا بقضاء الله تبارك وتعالى، سواء قيلت هذه الكلمات في حال المواجهة أو قيلت في التليفون أو بفاكس أو برسالة أرسلتها أو بمرسال بعدها. يعني ممكن تبعت واحد يقول له قل لفلان، أو واحد يقول لك ده أنا رايح أعزي فلان، قل له طيب والله الله يبارك فيك، قل له إن فلان بيعزيك وبيقول لك كذا كذا كذا كذا، أو تتصل بيه بالتليفون أو تبعت له رسالة أو تبعت له فاكس أو أي وسيلة من الوسائل. المهم إن أنت تقول له هذه الكلمات اللي تصبره وتعينه على الإيه؟ الرضا بقضاء الله عز وجل. ده الأصل في التعزية، ولا تحد بمدة معينة. وقولهم لا عزاء بعد ثلاث لا أصل له في الشهر، لأنه ممكن تمتد إلى شهر، فمن أنت غايب وجيت وعرفت، لا تحرم نفسك هذا الفضل انك تعزي اخاك المصاب. يبقى انا لا تحدد ثلاثه ايام كما هو مشهور عند بعض الناس. لكن المشكله مش في التعزي على المقابر، افرض ان هو قابلني او كان واقف جنبي في المقبره واخذت على ايده وقلت له ان الله ما اخذ والله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، هذا مش مشكله. ولكن المشكله الاجتماع في مقبرة أو مسجد أو مضيافة أو بيت أو أي مكان، فليست القضية في التعزية ومكان التعزية، ولكن الاجتماع للتعزية، إنه يجي في مكان معين سواء كان مقبرة أو مسجد أو غيره ويجلس عشان يستقبل المعزين ويقعد يوم أو اثنين أو أكثر أو أقل، هو ده الممنوع شرعا. لأن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عليهم دفنوا كثيرا في حياته وما ذكر مره واحده ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس في المسجد يتلقى العزاء، يعني كل بنات النبي كل اولاد النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا في حياته الا فاطمه رضي الله تعالى عنها. ما جلس النبي صلى الله عليه وسلم في بيته مستقبل المعزين، ولا جلس في مسجد، ولا اقام سرابق، ولا ابدا، ولكن كان ينصرف الى حال سبيل، اللي يقابله في المسجد يعزيه، اللي يقابله في الشارع يعزيه، اللي يروح للبيت ايضا يعزيه، ولكن ما يقعدش. اذا لا، ما كانت تتخذ ذريعه للجلوس والاجتماع. ومن هنا قال الامام الشافعي عليه رحمه الله في الام، وهذا نص كلامه: واكره المأتم وهو الاجتماع للتعزيه في مقبره او مسجد او بيت او غير ذلك. فالاجتماع هو المشكلة وليس مجرد انك تعزيه بكلمات. طيب انا رحت الواحد بعيد عشان اعزيه، اعزيه ورد محتاج ترتاح، روح ارتاح في الغنم ما ترتاحش عندي، لان الرجل المصاب ما تحمليش هموم على هموم، لان الكل يقول لك طب انا اعمل ايه، الناس الغرب اللي جايين لي، هو الغريب ده جاي عشان يعزيه، يعني جاي يطلب اجر، ما تفتحهاش باب الضياف. وبعدين يقول لك انا اعمل ايه، طب انا دلوقتي جالي ناس غرب، المكان عندي ضيق، اعمل ايه؟ اجيب كرسيين ثلاثه احطهم. طيب الشمس بدات تضرب في دماغ الناس والحر بدا ياثر فيهم، اعمل ايه؟ اجيب حته خيمه احطها على دماغهم. يبقى اتنقلنا من بخطوات الشيطان، ما هي خطوات الشيطان ربنا سبحانه على ألفه لا تتبعوا خطوات الشيطان. في الاخر بقت ايه؟ بقت سرابق. طب الناس هتقعد سته كده، طب ما نجيب تسجيل قران ونشغله. طب احنا نجيب تسجيل قران، ما الناس زهقانه من شرايط القران، ما نجيب واحد مقرئ صوته جميل. اتحولت بخطوات الشيطان الى ايه؟ الى هذه البدعه التي انتشرت في الناس واشتهرت اشتهار النقل الحشين كما يقولون. هو ده خطوات الشيطان. انما الاصل زي ما قلت، انت بتعزي يا كلمه بتقولها له، ربنا يعينك، ربنا يصبرك، اي حاجه. طبعا السنه معروفه ان الله ما اخذ الله ما اعطى، فاحنا ده بجمع سنه فتصبر تحتك. ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم بعت لبنته، بعت لها مثال، يعني هي بعتها لتحلف او تقسم عليه ان هو ياتيها علشان ابنها بيحتضر، فقال للمثال روح قول لها كذا كذا كذا، وده حفيده. فما بالنا بقى بما دون ذلك. يبقى اذا القضيه ليست قضيه التعزيه على المقبره، ولكن الاجتماع لاخذ العزاء على المقبره. حتى ان تجد الناس سبحان الله احوج ما يكون الميت الى دعاء اوليائه ووقوفهم بجواره حتى يستأنس بهم وينظر بما يراجع رسل ربه، كما قال عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، تجده كل هم يلا فلان يلا فلان، ليه؟ عشان الناس وقفت عشان يعزوه، فيترك حق الميت عليه اللي هو اوجب حق في هذا الوقت بحجه ان الناس واقف عشان تعزيه. انا قلت مساله التعزيه سهله جدا زي ما ذكرتها، وبالتالي لا تحتاج الى مثل هذا التكلف او التفريط في حق الميت في هذا الوقت. اما الدعاء جماعه فهذا ايضا من البدع الاضافيه. ومعنى البدع الاضافيه ايه؟ عندنا البدعه تنقسم الى قسمين: بدعه حقيقيه وبدعه اضافيه. فالبدعه الحقيقيه اللي ما عليهاش دليل اصلا، لا بالاصل ولا بالوصف. والبدعه الاضافيه اللي فيه دليل عام ولكنها تفتقر الى الدليل الخاص. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ كان اذا فرغ من دفن الميت قال: استغفروا لاخيكم وسلوا له التثبيت فانه الان يسال. ده دليل عام يستفاد منه ايه؟ مشروعية الدعاء للميت. لكن يبقى الاجتماع على هذا الدعاء، ان واحد يدعو والثاني يأمن او الباقين يأمنوا، اين دليله؟ فاذا افتقدت الى الدليل الخاص سموها بدعة ايه؟ بدعة اضافية، لان في دليل يدل على اصلها، انما ما اضيف اليها من اوصاف لم تكن موجوده على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابه سموها اضافيه باعتبار ما اضيف اليها مما لا يدل عليه دليل خاص. واضح الكلام؟ يعني مثلا الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعه ولا مش مشروعه؟ ومشروعه بعد الاذان ولا مش مشروعه بعد الاذان؟ مشروعه بعد الاذان، ولكن اذا رفع صوته بها في المكبر كما يرفع صوته بكلمات الاذان. نقول هنا الأصل مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يصلح أن تضاف إلى ألفاظ الأذان بحيث أنها تبقى شكلها، فسميت بدعة إضافية إذا أتى بها بعد الإيه؟ بعد الأذان بنفس في نفس الوقت وبنفس الصوت والطريقة. فهنا بنقول إن الاجتماع على الدعاء للميت في المقبرة، واحد يدعو الناس تأمن داخل في هذه البدعة الإضافية، لأنه يفتقر إلى الدليل الخاص. ولو كان خيرا لسبقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. واحد يقول لك طيب أصل الناس ما تعرفش تدعي، هو المطلوب منه يقول إيه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال استغفروا لأخيكم وسألوا له التسليم، يفضل طول ما هو يقول يا رب اغفر له وثبته.